ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فلا يزال كلامنا موصولا بالعقيدة الطحوية، وكنا قد وصلنا وأخذنا في الكلام على مسألة الرؤيا وما تصدر به الشارح في الرد على المعتزلة وعلى منكر الرؤيا، ثم بدأ في إيضاح ما يجب التزام المؤمن به، وهو التسليم لكل ما أخبر به الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وأن واجب المسلم التسليم لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لا سيما فيما يخص الغيبيات، وكذلك مما سبق الكلام عنه من باب الأسماء والصفات التي تخص الكلام عن رب العزة سبحانه وتعالى. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نشرع إن شاء الله تعالى في القراءة من هذا القدر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. طيب، هذا بيان في أصل أو معنى الإسلام، فإن أصل الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، والانقياد له، والخضوع والطاعة له، وفعل أوامره واجتناب نواهيه. وبذلك يخلص المؤمن من الشرك، ويخلص المؤمن من التبعات أو مما يقع فيه العصاة. فأصل الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. وقوله: وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هو هذا واجبنا، واجب المرء المسلم أن لا ينازع الله عز وجل فيما أخبر به وأوحى به إلى عبده عليه الصلاة والسلام، ولا ينازع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه لأمته. فإن نازع في ذلك بشيء من عقله، أو في تقليد شيء، في تقليد رجل أو إنسان كان من كان يعلم أنه يخالف النصوص الوحيين بعقله، وأنه يتكبر ويرد كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه، فهذا كأنما شرع من دون الله عز وجل، أو جعل نفسه ندا لله عز وجل. والآمر والمأمور في ذلك سواء، يعني أن التابع والمتبوع في ذلك سواء، فلا ينازع الله عز وجل في شيء من وحيه، ولا ينازع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مما بلغه. فبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته هو واجب المؤمن قبله أن يسلم له، فإن وعاه عقله فذاك، وإن لم يعيه فإنه يرده إلى أهل العلم أي يسأل. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن خفي شيء فلا تضرب له الأمثال، أو هل يعني تعرضه على العقل، هل هو معقول أم غير معقول، هل يخالف عرفنا وما عقلناه من عرفنا أم لا يعقل، هذا كله ممنوع البت. وإنما بعد التسليم ويأتي الفهم، الفهم إن ثقل على عامة الناس فمرده إلى أهل العلم، لم يترك المسألة هكذا أي الشارع، ورد ذلك إلى أهل العلم حتى يرتفع الإشكال. فهذا الذي بدأ به المقدمة هو بيان لمعنى الإسلام، وأن الإسلام الأصل فيه الاستسلام. فمن لم ينقد ويستسلم لله عز وجل، أي ينازع في شرعه، ينازع في حكمه، ينازع فيما جعله الله عز وجل نظاما وقانونا لعباده، ينازع فيه ويرده سواء برأيه أو برأي غيره كان من كان، فإن هذا في الأصل لم يستسلم، فلا يدخل في معنى الإسلام. وهذا معنى مهم جدا، لذلك قال: هذا كلام جامع نافع وعلينا التسليم، فإن لم يسلم فليس بمسلم، لأن أصل المسلم أن يسلم، فما بالك من لا يسلم بل يعاند ويرد النصوص ويعني يتظاهر بذلك، هذا ليس من الإسلام في شيء. أن فهم أصل أو المفردات هذا مهم، معاني المفردات فهمها وإيضاحها للناس هذا مهم، حتى يتبين للناس ما معنى هذه المفردات، الإسلام والإيمان والإحسان وغيرها من المفردات التي جاءت بها الشرع، لا سيما الإسلام الذي إذا قال الإنسان وشهد للتوحيد دخله، فإنه لا بد أن يفهم ما معنى الإسلام، ما هو معنى الإسلام. أن تسلم نفسك لله عز وجل، فأنت منذ أن شهدت لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقد بعت نفسك لله عز وجل، فلا تملك منها شيء، فأنت قيد النصوص. نصوص ماذا؟ نصوص الوحيين التي أنزلها الله عز وجل على عبده من القرآن وكذلك السنة، لأن السنة وحي وفيها التشريع. فإذا فهم المرء هذا المراد علم أن كل مخالفة ماذا يترتب عليها، وهناك لأن المخالفات تختلف، في مخالفة كما ذكرنا مخالفة تستوجب رد النصوص، وهذا لا يفعلها إلا من تعنت عن الإسلام ولم يرضى به. في واحد يأتي يقول أنا مسلم ويرد نصوص، قل هذا لا يصلح، وهذا لا يصلح ما أورده فلان، أو يأتي بنصوص غربية وقوانين غربية ينص بها في ديار الإسلام، يقول هذه أصلح للناس للبشرية، هذه تراعي حقوق الإنسان، وهذه تراعي حقوق مش عارف ماذا، وهذه الإغراءات، هذا لا يفعله مسلم البتة. لماذا؟ لأنه متقيد بنصوص الوحيين. فهذا إذا جاء في مسألة معينة أو حكم معين قال هذا هل أنزل الله عز وجل فيه شيء، فإن كان أنزل فيه شيء يعني سارع إليه، إن لم ينزل فيه شيء فإن العلماء يجتهدون طبقا للقواعد المنصوص عليها في الاستنباط من النصوص، فهو مقيد لا يخرج عن هذا ولا يوغل نفسه في أشياء لا تحمد عقباه. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القطع في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتن الذي هو أعلم منك، لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفسد، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. طيب هو ضرب مثال الدال، إما أن يكون عاميا أو يكون طالب علم. فأما العامي إذا جاء رجل فكانت حكاية بينه وبين عامي يقول له دلني على عالم إن كنت تعلم أستفتيه فإن لي مسألة قد شغلتني، فيدله فيفتيه العالم بفتح. فإذا قصها على العامي قال العامي أنا أرى خلاف ذلك وهو عامي، قال هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن الدال الأصل فيه علم، أو لما دله على العالم علم أن هذا العالم فوقه وهو أهل لذلك، والعامي مقلد لا يصلح أن يكون معالما. فإن كان طالب علم أو هو عالم ومثلا يكون في قرية معينة أو في مكان معين يكون في علماء ويتوارث بعضهم فوق بعض، فإذا جاء فاستفتاه كان هذا في السلف، فإن قال له انظر فلان يحيل عليه الفتوى من جهة الورع هذا لا بأس به إن كان من هناك من يفتيه المسألة، أما إن لم يكن ليس هناك فيجب عليه ويتعين عليه الجواب. طيب فإذا جاء مستفت لطالب علم فدله على عالم قال له أنا سأريد مسألة لكن أريد عالما فأفدني في عالم، فإذا لم يطرح عليه هو المسألة لأنه يعلم منزلته، بل هي المسألة يعني تطرح على من هو فوقه، فلم يحل له السؤال عند ذلك فيحيله على عالم. فإذا أحاله على العالم الدال هنا ليس له أن يأتي بما يخالف العالم ويقول الأصل أنك تأخذ أنا الأصل وهو الفرع، لأن الأصل هو المستفتي أو المفتي، والدال بذلك لا ليس له أن يعارض أو ينص على شيء فيقول لا رأي في هذه المسألة كذا وكذا والذي قاله أو أفتاك به هو قد يكون خطأ. يريد أن يقول بصورة أوضح، خلينا في المسائل الدنيوية. طيب لو كان مثلا مالك يعرض أرضا أو شيئا للبيت فجاء الدال على ذلك أي الذي يكون السمسار فيأتي برجل يشتري الأرض، طيب هو له مقدار قد يكتسبه مثلا يحدده 10% 5% في البيع كله سواء باع أو المشتري أو من البائع فقط أو من المشتري فقط على حسب ما يكون الاتفاق. فإذا جاء السمسار برجل يشتري وهو سمسار ليس مالكا، فإذا جاء برجل يشتري فحصل بين البائع والمشتري حوار مخاصمة في السعر، فقال رضيت بكذا، المالك قال رضيت بكذا، فهل يأتي هذا السمسار للشاري يقول له لا أنا أحدد السعر لأن الأصل فيه أنا وأنا من دللتك عليه لابد أن ترجع عليه حتى أرضى أو لا أرضى؟ لا، هذا هو المثال للدرب. فالدال يبقى دالا ليس له لا أن يحفظ ولا أن يتدخل ولا أن يرد، فإذا كان كذلك فالمثال الذي ضربه يوافق المثال الذي يعني تعرضنا إليه. فيبقى دائما المفتي هو الوحيد، المفتي هو الوحيد، كل العلماء يستنبطون من أي؟ من الكتاب والسنة. فإذا جاء رجل يسأل عالما عن مسألة على ماذا سيدله؟ على ما جاء به ماذا؟ الوحي. فالمفتي في الأصل هو من؟ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه منهما يؤخذ الأحكام. فالعالم هنا يعني يريد أن يقول لك ليس لأحد أن يرد النصوص ولا أن يتدخل فيها، فإذا دله على شيء لم يكن للدال أن يعترض، يقول لكني أرى مثلا بخلاف كذا، أو يدله على شيء من ذلك يقول لكن الواقع لا يتماشى مع هذا، يقول مثلا أنا أدلك الأصل في المسألة كذا وكذا، لكني أنا أرى أن الواقع والناس تغيروا والواقع اختلف والمكان والزمان، ويبعده عن نصوص الوحي. هل هذا يعقل للدال أن يصنع ذلك؟ لا، مفهوم. فهذا هو العقل مع النقل، كالعامي مع من؟ مع العالم. فإذا جاء العقل للنقل أو جاء النقل للعقل، كان الواجب للعقل أن يسلم، أن يسلم في ذلك. كذلك العالم إذا جاء وسأله سائل لم يكن ليخفي شيئا من الوحي، ويضرب له المثل أو يعارض الوحيين سواء دل عليه بمقصود أو بغير مقصود، كما فعل اليهود. اليهود كيف كانوا؟ مش حرفوا في التوراة، ومثلا قصة الرجم كانت عندهم، فماذا غيروها؟ فإذا جاء أتى الآتي غيروا بأنه يركب على دابة وبالخلاف ويسود وجهه ويطاف عليه، يطاف به في القرى. هل دل على ما جاء في التوراة؟ لم يدل، غيروا وبدلوا. فما كان لأحد أن إذا جاء الوحي وكان أو نص الوحي على شيء لم يكن للدال عليه أن يضرب له الأمثال. وهذا معلوم في الصحابة رضي الله عنهم، كمثلا أبي هريرة رضي الله عنه لما كان، وهذا مثل ولا الأمثال كثيرة، لما كان رضي الله عنه في أول الأمر أو كان الوضوء مما مست النار، أي شيء مسته النار يكون فيه الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه بحكم تأخر قدومه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة السابعة، فكان آخر مذهبه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي على ذلك، لم يسمع بالنسخ أو لم يبلغه. فصار بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما مناظرة في مسألة الوضوء مما مست النار. حدث أبو هريرة بحديث توضأ مما مست النار، فقال ابن عباس ولم يرد عليه بالخبر وإنما رد عليه بالعقل، قال يا أبا هريرة أو يتوضأ أحدنا من الحميم؟ يعني أنا أغتسل بماء، أضع الماء ليغتسل لأسخنه، فإذا سخنته واغتسلت وجب علي إعادة أو الغسل بماء بارد من وراءه، لأن هذا الغسل على قولك أنه لا، نعم ليس يعني لا يصح به الوضوء. فقال أشهد، قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لي الأمثال. ثم رفع شيئا من الحصى وقال أشهد عدد هذه الحصيات أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. المسألة نسخ بعد ذلك، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أكل من برعشات وغيرها، نسخت المسألة. لكن المراد ماذا؟ المراد أن ابن عباس بماذا استدل؟ بالعقل. فلا ينفع ذلك والآخر معه الوحي، فلا بد إما أن يكون بوحي مثله أو يصمت. هكذا هو العالم دوره أن يدل على الدليل، يقول أو بما يراه كالأئمة يعني المعقول لهم بحسن السيرة وحسن الذات وغير ذلك من العلماء المعروفين. فإذا أفتى رجل فيهم علمنا أنه يعظم الوحي، حتى وإن خالف فنعلم أن له مخرجا لم يبلغه النص، اجتهد على ما آل إليه فهمه في قد يكون في نص كذلك اختلط في نص في مفهومه، فهذا لا إشكال فيه. لكن نتحدث على من يرد النصوص أصلا ويعارض ويقول هذا لا يصح، هذا يمس بكذا، وهذا يمس بحقوق المرء، وهذا يمس بحقوق الطفل، وهذا يمس بحقوق كذا، ويرد النصوص هكذا، أو يعني ممن يغرد لمثل هذا، ممن يدعون أنهم دعاة إلى الله عز وجل. طيب، فهذا هو المثال الذي ضربه. يلا. والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقا، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هدى ولا علما. لماذا هذا كله الذي يترتب في الكلام؟ لماذا القائل هذا، لماذا صار بكلام يعني كلام فاسد مثل هذا؟ لأنه جعل العقل هو الدال، لم يجعل النقل. هنا لما جاءه الخبر حكم بينه وبين الخبر العقل، مش حكم أصل التسليم الذي جاءت نصوص التسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وغيرها من الآيات، لم يحكم هذه النصوص الدالة على التسليم، قولوا سمعنا وأطعنا، هكذا هو. إذا جاء النص يقول سمعنا وأطعنا، ما يقول يعترض. فإذا جعل العقل دالاً أي في كلامه يدلل بعقله، عند ذلك يجيب المرء يقول لا، أنت جئتنا بخلاف العرف وخلاف المعقول، فليس لنا أن نرى في قرآنك هذا أو في سنتك هدى، بل قد نرى فيها الضلال، أنها خالفت الأعراف وما يتعاقل عليه في أعرافنا، عند ذلك يزيغ المرء. فهذا هو قوله أو ما يعني يتم عرضه في الرد على دعوة أو بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لن يكون مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يرضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال حاميم والكتاب المبين، وقال تلك آيات الكتاب المبين، وقال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. طيب، الذي أشار إليه سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال، الذي أشار إليه في الاعتراف على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه بجهة الوحي القرآن، هذا الاعتراف قد يكون بالمقال أو يكون بالحال، ولا يختلف كلاهما على أو يجتمع كلاهما في حكم واحد، أي أن المرء المؤمن إذا خالف بحاله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضه، وقال هذه رجعية، وقال هذا تزمر، وقال هذا فيه من الظلم والتعدي على حرمات الخلق بلسان الحال، برد أحكام الله عز وجل في ديار المسلمين، برد القانون الذي وضعه الله عز وجل لنظام المسلمين أفرادا وجماعات، فهذا ليس بمؤمن لا بالله عز وجل ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في أصل هذا أنه ما قدر الله حق قدره. النبي صلى الله عليه وسلم مبعث مرسل من عند ربه سبحانه وتعالى، فواجب التعظيم أولا وآخرا لمن؟ لله عز وجل. فإذا لم يرضى بهذا وبعض قد يتبوأ بهذا كالأعلام الذي نراه منذ أزمنة، وهو دعوته وجهة واحدة، وهو تغريب الإسلام ورد أحكامه ورد ما جاء به بالتشويش عليه وبث الشبهات والشكوك إلى غير ذلك مما للأسف قد يعني شربه قلوب كثير من الناس. فواجب المؤمن التسليم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وزيادة التسليم هنا أي عدم الخوض في النصوص، هذا من لوازم التسليم عدم الخوض في النصوص. إذا قال الله عز وجل كذا أو حكم بكذا في هذا، ما كان لأحد أن يقول قولا أو يرفع صوتا فوق ذلك. فلذلك كما هو الأول، لما يخرج في الدنيا يخرج بقليل، يخرج على الفطرة السليمة، إذا نشأ في بلاد الإسلام وأبويه مسلمين حري به أن يعرف معنى الشهادة ويعرف معنى الصلاة ويعرف معنى الأذان والشعائر التي تمر به منذ سباه عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه شعائر يعظم فيها الله عز وجل. لكن إذا بدأ يكبر، بدأ يعني يتوسع فيه الفكر والرشد، تطرأ عليه الشبهة بحسب حاله، تبدأ الشبهات وتبدأ الشهوات يعني تحمى أو يعني تلتف حول قلبه. فقال العلماء يعني في هذه الحال، أي في زمن الفتن سيما الشاب، قال النصح للشاب هو الإكثار من النوافل، وهي التي تقيه هذه المنزلقات، وهو القول بالرأي ورد النصوص بالرأي، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي كثر فيها اللغط والعلمانية وضرب الأمثال بالعلمانية، وكل شيء يعني مقتبس من العلمانية، وحياة الناس تغيرت. المنفذ الوحيد والمخرج الوحيد للمرء هو الإكثار من النوافل. قالوا لأن الفرائض لا تنجي صاحبها، لا سيما قد يكون فيها نقص، لكن المرء إذا جاء بالنوافل، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أفترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ماذا سيكون؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذه الوقاية التي يتحدث عنها العلماء في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها مثل هذه الفتن. فقالوا إذا كان هذا سمعه وهذه الإحاطة والصيانة والبصر يصبح فيه رعاية خاصة وسمع خاص، ما كان له أن ينزلق بهذه المنزلقات التي سعى فيها أو سقط فيها كثير من الناس. فهذه من أهم الوقايات التي يقي بها المرء نفسه في مثل هذه الأزمة. هذا خلاف ما سنتحدث بعد ذلك في مسألة طلب العلم والإحاطة بالخير والشر وغير ذلك. لكن الإنسان إذا أراد أن يقي نفسه وكانت له بساطة فعليه بالنوافل، فإذا أغلف في النوافل حاز هذا الشرف، وإذا حاز هذا الشرف أصبح من أولياء الله عز وجل، الذين قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب تم تعمل الإيمان بالله واليوم الآخر، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليه وأشهد الله عليهم وأشهد الله وأشهد الله عليهم في الوقت في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم، لأن في حجة الوداع ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ في حجة الوداع مش قال: هل اللهم قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، فقال بعد ذلك: اللهم فاشهد. وهذا كان في حجة الوداع، كان في ذلك الموقف العظيم لما خطب الناس، فوفى عليه الصلاة والسلام وشهد له أهل قومه بذلك، الصحابة رضي الله عنهم وكل من وافى هذا الموقف شهد له عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة على أتم وجه، وما قبضه الله عز وجل. هذا الواجب اعتقاده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض حتى استوفى الرسالة كلها، ليس هناك نقص في هذا الدين. فمن استدرك أو فمن قال بأن هذا لم يصلح من الزمان ولا بعض، والله بعض الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الناس يقول والله كان لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبايع الحزب الفلاني، لكان في الحزب الفلاني هذا قيل، ولو كان في الجماعة الفلانية هذا قيل، قاله بعض الناس، أو يقول لكان غير رأيه في كثير من الأمور، هذا قيل عندنا هنا. هؤلاء مفسدون في الأرض قالوا مثل هذا، صلى الله عز وجل العفو له. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض إلا وقد بلغ عن ربه عز وجل ما ارتضاه لعباده. فليس لأي أحد أن يأتي بقول وعمل بعد ذلك يقول هذا من رضا الله عز وجل أو هذا من محبته أو هذا من سخطه، وإنما الشرع بين ما الشارع سبحانه وتعالى بين ما ارتضاه وأحبه وبه تحل رحمته، وبين ما به يحل به سخطه وعذابه وغضبه. فليس لأحد أن يستدرك بعد ذلك، فمن استدرك فكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم الرسالة، لم يبلغها على الوجه الأكمل، وهذا كفر. وإن لم يكن هذا الكفر فما لا بعد الكفر إلا الضلال المبين. طيب قوله كذلك فمرنا وما زال يتحدث على المسلم إن شاء الله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن راب علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا تقرير من كلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. طيب، هذا كما ذكرنا حديثا وهو زيادة بيان لما سبق الكلام عنه، يريد أن يقول أن ما لم الكلام الذي لا يكون مستنده الكتاب والسنة فليس بيان. هذا خاطر ما أشار إليه المصنف والشارح، أن الكلام ما لم يكن مستنده الكتاب والسنة فليس بعلم. أما أن يقول أنا أرى أو أنا وهو ليس بأهل ولا يعلم أنه ممن ينظر في الدليل أولا، ويعني هذا أصله أنه يعظم خصوص الوحيين، فإنه لا يجوز له أن يتكلم في المسألة إلا بعد أن يراجع فيها وينظر في أدلتها. فما لم يكن على هذا المسند فليس بيان. قوله صلى الله عليه وسلم: إن بغض الرجال والله ألد الخصم، لأن الإنسان مجبور على الكلام، مجبور على الكلام، فيتكلم إما بخير وإما أن يتكلم بخلافه أو بضده، وضد الخير الشر. فلذلك كثرت مراقبة السلف لكلامه، وما قل كلامه إلا لهذا الأمر. نحن نقول كلام السلف قليل، هكذا ولا لا؟ كلام السلف كان قليلا وفيه معنى غزير، لكن قل كلامه والله أعلم لمراقبتهم، فكانوا يتكلمون بالكلام القليل الذي يكون فيه خير، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإيمان به. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن هناك كلام يحتاج إليه في حوائجه وفي حياته فلا بد منه، لكن كثير من الناس يسقطون في نار جهنم يوم القيامة لأجل الكلام. هذا مصداق حديث معاذ أنه مر معنا لما أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم قال: المؤاخذون بذلك يا رسول الله، المؤاخذون بما نتكلم. قال: سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو هل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يحصل المرء ما كان يتكلم به أيضا يوم القيامة، والكلام أخطر شيء عن المرء، لأن العمل بالجوارح يقل وينقص ويكثر، لكن الكلام هذا ملازم للعبد، فإنه جبل عليه أو جبل به، فهو متكلم إنسان أو كما يعرفه حيوان ناطق، أي الإنسان ميز بالعقل وكذلك بالكلام، فهو يتكلم بكلام مسموع معروف له حقيقة وله مفهوم ومعاني، فإما أن يتكلم بخير أو يتكلم بشر. فإذا تكلم وتكلم بخير لا بد كما قلت أن يكون صاحب علم، والعلم لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وهذا مرد العلم عند علماء الأمة جميعا، اتفقوا على أن أصل العلم والذي يريد أن يتكلم في العلم لا بد أن يكون مستنده الكتاب والسنة. طيب نعم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذه الفرق إما الملوك وإما الأحبار العلماء وإما الرهبان العباد الذين يعبدون الله على جهل. فإذا تأسى بهم الناس ماذا حصل؟ حصل فساد، لأنهم يتعبدون على جهل، والعلماء يضعون ثقتهم فيه، فإذا زاغ بهم أو زاغ هو أولا زاغ بهم، مال للسلطان، ما جائر سلطان جائر، مال لشيء من الظلم، مال لشيء، سيخدم فتواه في هذا أنه زاغ هو أولا. فما فسد الناس إلا بهؤلاء الثلاثة، إما ملوك جبابرة قد يرمون شرع الله عز وجل وراء ظهورهم ويحكمون شرع الكفار، أو شرعا من عند أنفسهم يعتقدون أنه الأصلح في أمتهم، فتزير الأمة بأمتها عن طريق الله عز وجل ما لم يكن لهم ثابت يثبتهم ويقف على قلب رجل واحد في الشد على هذا الملك. فالملوك أضر الناس على أقوامهم. بعد ذلك العلماء كما قلت أن الثقة مزروعة أو مغروسة فيه، والله عز وجل أمرنا باتباعه، فإذا كان عالما زائغ وأضاع الطريق وظل الطريق ستظل وراءه أمة. أما العابد فقد تأخذه أو يأخذه العزة في نفسه والناس يجدون التأسي فيه، وهو قد يشرع أو يشرع أشياء كالذكر وغيره، أشياء لم ترد فيها نص ولا هي مما توصل إلى الله عز وجل. ولذلك أورد بعد ذلك الصوفية، لأن الصوفية من أشد الناس الذين يعني عبدوا الله عز وجل على جهل، فأورد بعد ذلك مثالا منه. فهؤلاء الثلاثة الذين بهم يعم الفساد في العالم. نعم. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأحباب السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريم ما أباحه، واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره، وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا كالتجارية في جوهر المعاني كتاب جوهر المعاني أوردوا ألفاظا في الذكر قالوا من صنع هذه من أتى بهذا الذكر كان خيرا له من 70 خد في القرآن هكذا. نعم. وبعضهم بعض الطوائف الصوفية يقولون أن شد الرحال والحج إلى الشواهد زعم الزوايا التي فيها الأولياء كما يزعمون أن شد الرحال إليها أفضل من شد الرحال إلى الحج. هذا موجود في كتبهم مش معناته مفترى عليهم هم تلقوه بإقلامه. فذكر أفضل من 70 ختمة من كتاب الله عز وجل وذكر هذا لم ينزل ما أنزل الله به من سلطان جاء به أحد يعني أقطابه كما يسمونه ووضعه في الكتاب فقال لو أتيتم بهذا الذكر كان خيرا لكم من 70 ختم. فعن هذا مثل هذا الكلام يقال. فبذلك تظن وتجد أقوام وراءهم يتبعون تقول هؤلاء فيهم نقول أم فهموا ما فهموا ولا نصوص ولا فهموا شيئا هؤلاء ما فهموا شيئا بل عقولهم ليس عندهم عقول لأن العقل يستنكر هذا لو جاء أي أحد يقال هذا كتاب العظيم والصغير والكبير ويعلمون أن هذا كلام الله عز وجل لا يعادله شيء والحرف واحد بعشر حسنات إلى أضعاف كثيرة تقرأ حرف واحد ألف بدأ عدد الحسنات من ألف لام حسنة بعشر أمثالها ميم حسنة بعشر أمثالها يقول أن الذكر خير من 70 ختمة 70 ختمة من طيب كثير من شطحات الصوفية ومن أقوالهم الشنيعة التي ضد بها أقوام وتجد أن لكل أتباع ومريدين الله المستعان. طيب قول وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. قال الأولون إذا تعارض السياسة والشر قدمنا السياسة. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. طيب تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة هؤلاء من الملوك. الآن المواثيق والعهود الدولية لو كان يعني مخالفا للنصوص الوحي ماذا يقدم؟ المواثيق. لك هذه مواثيق دولية لا يصح لنا أن نخالفها الله المستعان. وكذلك القسم الثاني إذا تعارض العقل والنقل قدموا العقل وأصحاب الذوق هم الصوفية ومن صار على نهجهم إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع يقول لك لا هذا الظاهر لكن له معاني وخفايا وأسرار لا يعلمها إلا الأقطاب ويعلمها إلا كبار أو كبار الصوفي. فعند ذلك يقولون لا نقدم الذوق والكشف. من كلام أبي حامد الغزالي طبعا معروف أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى أو كلام ممتاز بالفلسفة والمنطق أو كلام تعقبه العلماء وقيل أنه رجع على كثير من أشياء في آخر حياته وحتى قيل أنه مات وعلى صدره كتاب صحيح البخاري لكنه كلام كثير في جهة التصوف كذلك. طيب ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها أجل كتبه أو أجلها. فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم في التشديدات فيه. من التشديدات فيه قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. هو يتحدث على الكلام. علم الكلام تقريبا فيه إجماع من السلف على عدم الخوض فيه، بل كما هو نقل فيه أخطاء شديدة في عدم تعلمه ولا النظر فيه، لأن المرء فيه كتاب السنة و يعني ما صنف فيهما يكفيه عن النظر في غيرهما. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن علم الكلام، قال: فإنه لا يزيد الذكي شيئا ولا يفيد الغبي شيئا. الذكي ذكي لم يفيده لا يزيد في ذكائه، خلاص النظر فيما هو أصل وأفضل أفضل له. والغبي لو دان أموره كاملا يقرأ في كتب أهل الكلام ما انتفع شيئا، ما استفاد منه شيئا. لذلك تكرر الكلام على امثاله: من خرج ولم يحرص شيء وطاف كذا وطاف برايه وذهب شرقا وغربا، ثم بعد ذلك ما آل به الامر الا الى التحير والحيره. فهذا بالنص فانه يعني لا يفيد اصحابه شيء. ابو اسماعيل الهروي صنف كتابا بعد ان حس بخطوره كلام على الناس، صنف كتابا كبيرا في ذم الكلام، وإن كان فيه مقالات إسماعيل الهروي له كلمات وله يعني بعض الأشياء، لكن يعني ما تحفظ به العلماء عليه، لكنه صنف هذا الكتاب فأجاد فيه نظرا للشر الذي وقع بأهل زمانه، ورآه أنه انتشر في أهل زمانه ثم هو في انتشار دائم، وهذا مما زاغ به كثير من الناس. لأن الكلام هذا وأعمال العقل مع النصوص الوحي لا يصح، بل الأمر اللازم كما مر معنا في أول الكلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع لنصوص الوحي. فإن كان عاميا سأل من يثق في علمه ومن يثق فيه بأنه يأخذ من الكتاب والسنة وأنه ليس له لا شطحات ولا تغريبات، وهذا هو الأصل، أن العالم لابد أن يكون ربانيا، أن يكون مشهودا له بالورع، لابد أن يكون مشهودا له بالتقوى، لابد أن يكون من أقرانه ومن طلابه ومن من هو فوقه من شيوخه إلى غير ذلك مما هو لا يخفى عليه. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونتم المرة القادمة بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله.